الآية 93 من السورة الكريمة مضى لنا فيها قول في اللقاء الماضي، وهذه الآية تأتي للدفاع عن رسل الله وعن الأنبياء، لأن الله تبارك وتعالى في الآيات السابقة نعى على قوم أنكروا الرسالات وقالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، فجعل الله تبارك وتعالى قولهم هذا طعما في الربوبية وطعما في حكمة الله تعالى. لماذا؟ لأن الذي ينكر الرسالات وينكر النبوات قد اتهم الله تبارك وتعالى بأنه خلق الخلق وتركهم هملا سدى بدون أمر وبدون وحي وبدون نهي وبدون تكليف. ولقد قال تعالى أتحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق، يتعالى الله عن هذا الظن. ولذلك قال سبحانه وتعالى ذلك ظن الذين كفروا. ما ظن الذين كفروا؟ أن السماوات والأرض خلقتا بدون غاية وبدون هدف، ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار، يحسبون أن خلق السماء والأرض جاء باطلا. ولذلك قال هنا سبحانه وتعالى وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، فعد ذلك ربنا تبارك وتعالى أمرا يخالف الفطرة ويخالف عقل الإنسان ويخالف منهج الفهم عن الله سبحانه وتعالى، بل الذي ينكر النبوات والرسالات فطعن في ربوبية الله سبحانه وتعالى. فقال وما قدر الله حق قدره، ما عظموش الإله حق عظمته ولم يعرفوه حق معرفته، لأن الله القادر القهار العليم الحكيم القوي القدير سبحان الرحيم الكريم لا يخلق خلقه ويخلقهم هكذا حملا سدى بدون تكليف. كذلك فإن هذه الآيات من 93 ينصف الله فيها الرسل ويبين بيانا شافيا كافيا أن النبي الصادق من المستحيل أن ينظر إلى رسالته وإلى نبوته فتشتبه عند العقلاء بكذب الكذابين أو دجل الدجالين، مستحيل رسالة رسول أو نبوة نبي، لا يوجد الفرقان البين والإضعاف النير للتدليل على حقية رسالة المرسلين ونبوة النبيين وبين كذب الكذابين الذين يفترون على الله الكذب، مستحيل. فقال تعالى في هذه الآية ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. لماذا هذا الكلام؟ لأن العرب الذين أنكروا نبوة النبي صلى الله عليه وسلم الوثنيين من العرب والمشركين من أهل مكة أنكروا نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم، فيبين الله لهم أن هذا الرسول لو كان كاذبا على الله وحاشاه، أتدرون ما معنى كلامكم؟ معنى كلامكم أنه افترى على الله الكذب، مع أن كتابه ينضح وظاهر للناس جميعا ويبين للناس جميعا حقيقة كانت غائبة. إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، هذه حقيقة يقررها القرآن الكريم، إن الذي يفتري على الله الكذب لا يفلح أبدا، مستحيل إنسان يفتري على الله الكذب ويفلح. ويجعله الله تعالى أظلم الظلمة وأفجر الفجرة. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي. فادعاء الوحي على الإنسان وادعاء نزول الوحي عليه وادعاء أنه يتكلم باسم الله تبارك وتعالى ويكذب على الله هذه في حد ذاتها جريمة تستحق أن يشهر به في العالمين وأن يطبع على رؤوس الأشهاد ليس في الآخرة وإنما في الدنيا. هذه حقيقة قررها القرآن الكريم وحقيقة نطق بها التاريخ. ما وجدنا إنسانا يفتري الكذب على الله ويكذب، ما وجدنا إنسانا يدعي النبوة في أي زمان من الأزمان ويفلح أبدا، وإنما يفضح على رؤوس الأشهاد. وأمامكم المتنبئين الكذبة والدجالين الكذبة من قبل رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى زمان الناس اليوم. حتى في زمان الناس اليوم الذي يقال فيه حرية فكر وحرية رأي، لو ادعى إنسان أنه نبي من عند الله انظر إلى عقوبة الرجل كيف تكون، فضيحة على الملأ وخزي ما بعده خزي. لأن الذي يفتري على الله الكذب وينسبه لله تعالى تكون نتيجته الخزي والفضيحة في الدنيا قبل الآخرة. هذا عن الكذابين، هذا عن الدجاجلة، هذا عن الذين يفترون على الله الكذب. طيب بالنسبة للمرسلين الصادقين، بالنسبة لهم الفلاح في ركابهم في الدنيا وفي الآخرة. إنا لننصر رسلنا، حقيقة قرآنية كونية تاريخية يثني بها القرآن الكريم. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. دائما الرسل في النهاية تكون لهم العاقبة، تكون لهم الغلبة، يكون لهم الفوز. حتى وإن قتل النبي في الدنيا واستحق مع النبوة والرسالة لقب الشهادة في سبيل الله كأنبياء الله الذين قتلوا على يد بني إسرائيل، فهم منصورون في الدنيا وفي الآخرة. انتصار منهج، انتصار عقيدة، انتصار دعوة كانوا يقومون بأدائها. ولذلك فإننا الآن نصلي ونسلم على جميع رسل الله، من عرفناهم ومن لم نعرفهم، من كان لهم دولة في زمانهم ومن لم يكن لهم دولة، الجميع نذكرهم ونصلي ونسلم عليهم أجمعين. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، كل رسل الله نذكرهم لنصلي ونسلم عليهم جميعا. دعوتهم منصورة، إن جندنا لهم الغالبون، ويقول تعالى وإن رسلنا لهم المنصور. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. دائما الرسل منصورون في الدنيا ومنصورون يوم النصر الأكبر في الآخرة. يقول تعالى هنا ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. هل يوجد إنسان أظلم من الإنسان الذي يفتري على الله الكذب؟ يفتري على الله الكذب فيحل ما حرم الله، يحرم ما أحل الله، يصنع تشريعا وينسبه لله تعالى فيحل ويحرم ويقول هذا من عند الله تبارك وتعالى. يدعي أن لله ولدا، يدعي أن لله بنات أو أسرة، يدعي أن الله تبارك وتعالى أرسله للناس كما فعل الكذابون والدجالون الذين تنبأوا كمسيلمة الكذاب. والآيات حينما تنزلت لم يكن مسيلمة له وجود، لم يكن قد تنبأ بعد، ولا السجاح ولا الأسود العنسي ولا غيرهم، بل الصورة مكية ونزلت جملة واحدة. ومع ذلك تتكلم الصورة عن أناس سيدعون دعوة النبوة في يوم من الأيام. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء. ولقد ذكرت لكم سابقا حينما تكلمنا عن الآيات والمعجزات الحسية قلنا إن الرسول أي رسول لا يحتاج إلى المعجزة الحسية ولا يحتاج إلى المعجزة المادية التي ترى أمام الناس، وإنما الرسل يأتون أحيانا بالمعجزات ويأتون بتأييد الله تبارك وتعالى. ليس هذا شرطا، قضية المعجزة ليست شرطا. ولذلك حينما طلب المشركون وألحوا في المعجزة الحسية مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم أوتي معجزات حسية كثيرة، أوتي صلى الله عليه وسلم معجزات حسية كثيرة، ومع ذلك قالوا له نريد آية، وألحوا في طلب الآيات، وقال لهم الله تبارك وتعالى وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. قضية الآية حينما تتنزل ويكفر من يكفر بها تكون العاجلة، يعجل لهم بالعقاب. ولذلك ربنا تبارك وتعالى ما شاء أن يهلك قوم النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يعلم أنه سيخرج من أصلابهم بل منهم هم من يعبده ويوحده. فلذلك كان كفارهم وكبراؤهم والخارجون على شرع الله تعالى يلحون في طلب الآية وفي طلب المعجزة، والقرآن الكريم كما في سورة الأنعام يرد عليهم ردودا مفحمة. ومع ذلك هل الرسول كل رسول في حاجة إلى المعجزة الحسية؟ يكفي أن ننظر إلى خلق الرسول أي رسول، يكفي أن ننظر في سيرة الرسول أي رسول، يكفي أن ننظر في سمت الرسول أي رسول وفي صفاته، يكفي أنه حينما ننظر في دعوته وفي منهاجه وفي خلقه نجده لا يطلب أجرا، لا يتزلف إلى الناس، لا يكون مرائيا، لا يتبع الدهماء من الناس، لا يأتي للناس بما يشتهون، لا يحلل ولا يحرم وفق مشتهى الناس، وإنما دائما ينطق بوحي الله تعالى وليخالف من يخالف. فليس هدف الرسول تجميع أكبر عدد من الناس ليكون زعيما اجتماعيا أو إصلاحيا، وإنما الرسول كل رسول رسالته توقيفية من عند الله سبحانه وتعالى. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول عرضت علي الأمم فرأيت الرسول معه الرجل والرجلان والرسول وليس معه أحد، يعني هناك رسل أرسلوا ولم يؤمن بهم أحد من الناس، هناك رسل لم يؤمن بهم إلا رجل أو رجلان، يعني قضية العدد الكبير لم تكن واردة في أذهان الرسل، لأن رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وقافون عند حدود ما أنزل الله عليهم. وعلى ذلك انظر في مناهجهم تجد دائما المناهج متحدة، منهج نوح عليه السلام يتفق مع منهج إبراهيم، مع منهج موسى، مع منهج عيسى، مع منهج أي نبي أو رسول من رسل الله وأنبيائه، حتى يأتي رسول آخر الزمان الخاتم للرسل أجمعين صلى الله عليه وسلم الذي تختم به النبوة، لكي يقول الله تبارك وتعالى في شأن شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، دينكم يتفق مع دين نوح، نوح شيخ المرسلين، ومرورا بإبراهيم وموسى وعيسى، جميع الأصول متفقة ومتحدة. ولذلك تجد أن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، تجد كل رسول يدعو إلى مكارم الأخلاق، بل إن أعظمهم وأشرفهم محمد صلى الله عليه وسلم يقول عن رسالته إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق صلى الله عليه وسلم. وعلى رأس هذه الأخلاق العظيمة توحيد الله والإيمان بالأركان الستة التي أمرنا أن نؤمن بها، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره، كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالذي يجيء ليفتري على الله الكذب، انظر في أخلاقه، انظر في صفاته، انظر إلى ما يدعو، تجده رجلا متزلفا يريد أن يتقرب إلى الناس، يريد أن يأكل بدعوته، يريد أن يكون سيدا على الناس. والرسول صلى الله عليه وسلم لما قالوا لو أردت ملكا ملكناك، لو أردت مالا لأصبحت أغنى أغنيائنا، لو أردت كذا كذا. والرسول صلى الله عليه وسلم في كل هذا صامت، لأن دعوته لا تقبل المساومة، صلى الله عليه وسلم. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هنا يقول الله تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء. يعني انظروا في هذا الرجل الذي يدعي النبوة، النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هذا لو كان كاذبا لكان أعظم الناس ظلما. هل أخلاق هذا الرجل تدلل على هذا الاتهام الذي تتهمونه به؟ إنكم ما أخذتم عليه كذبة في حياته كلها. تعال شوف النبي صلى الله عليه وسلم حياته كلها، ما كان في حياته كلها منذ أن ولد في مكة والناس يعرفونه، فقد لبثت فيكم عمرا من قبله، مش كده بيقولون كده كما قال الله له في سورة يونس، فقد لبثت فيكم عمرا من قبل، عاش معكم 40 سنة، معكم في صغره في طفولته في شبابه في فتوته، شفتوه تاجر معكم نكح منكم، مش كده كان عايش معكم لمدة 40 سنة. ما أخذتم عليه كذبة حتى إذا بلغ 40 سنة ووقفه الشيخ يكذب، وساعة أن يكذب، يكذب على من؟ على الله تعالى. إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. ولذلك هرقل يقولها، يقول لم يكن ليظهر الكذب على الناس ثم يكذب على الله صلى الله عليه وآله وسلم. والغريب أنه بمجرد أن قال للناس أنا رسول الله إليكم وضع تحت مكبرات ضوئية، في التاريخ كله وضع محمد صلى الله عليه وسلم تحت عينه تحت المجاهر، وأصبحت حياته صلى الله عليه وسلم في داخل بيته في خارج بيته في أسفاره في صلاته في عبادته في تقواه في فتوته في فتواه في كل كبيرة وصغيرة. ها هو التاريخ نقل عن نبيكم صلى الله عليه وسلم ما لم ينقل عن أي واحد من البشر، ولا آدم عليه السلام، أبو البشر جميعا ما نقل عنه ما نقل عن نبيكم صلى الله عليه وسلم. أعدد لكم لا أسماء الكتب وإنما أجناس الكتب التي تحدثت عن رسولكم صلى الله عليه وسلم. كتب الهدي كما ذكر ابن القيم زاد المعاد في هدي خير العباد، كتب الخصائص، كتب الشمائل، كتب السير، كتب المغازي، كتب الحديث والجوامع، جوامع الكتب التي تتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، صفاته الخلقية، صفاته الخلقية، أعماله، عبادته، صلاته، زكاته، حجه، جهاده، قضاءه بين الناس، كتبنا جميع الكتب الستة وغير الستة والمسانيد وغير المسانيد والأجزاء الحديثية والمصنفات وكتب الفقه وكتب التفسير بالمقصور، كتب كثيرة تكلمت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشملت هذه الكتب أقواله وأفعاله وتقريراته صلى الله عليه وسلم كذلك. هل استطاع التاريخ أو استطاع الرواة أن يمسكوا عليه كذبة حتى ولو من باب الكذب الأبيض كما يقال، كذبة بيضة ولا كذبة سودة، وإنما لا شيء من هذا أخذ على الرسول صلى الله عليه وسلم، بل إنه كان مصداقا لما تكلم به عن الله تعالى، إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. وحي يوحى، هل يستطيع واحد منكم أن يتكلم لمدة يوم واحد 24 ساعة لا يخطئ في الكلام؟ تكلم كلام جد، كلام ما فيهوش أي هبط أو أي كلام فارغ. هل يستطيع أحد أن يمسك على الرسول الذي كان أحيانا يمدح ولا يقول إلا حتى في المزاح حتى في كلامه مع نسائه؟ هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ عليه لفت نظر لمجرد كلمة قالها مستحيل. كان الرجل الملتزم على أعلى مستوى لم تعرفه البشرية، لا تعرف البشرية التزاما كالتزام النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والذي كان أمام الناس هو في حالة وجوده أمام الناس كحالة خلوته مع نفسه أو مع نسائه صلى الله عليه وسلم، والذي يحدث في داخل بيته معروف للناس. إذا دخل الخلاء يعرف الناس ماذا يصنع النبي صلى الله عليه وسلم في الخلاء، بل ويحدثهم بالآداب والسنن والمندوبات حتى عن الخلاء. حينما يدخل في بيته ويؤويه منزله، إذا حدثت حادثة تصبح قرآنا يتلى في المحاريب: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضات أزواجك، مسألة بسيطة بالرجل وبين زوجاته. كانت أصبح السر في بيت الرسول صلى الله عليه وسلم يذيع ويشيع ليصبح قرآنا يتلى إلى قيام الساعة. كل الناس عارفين قصة تحريم النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه العسل أو ماريا القبطية، والله يقول له لم تحرم ما أحل الله، مع أنه لم يقل إنه حرام، ربنا حرمه، لا، بقل آكل عسلا. أو ماريا السرية مطلقة، ماريا حرام علي، لن أقربها، يقول له لم تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضات أزواجك، والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، والله مولاكم وهو العليم الحكيم. رجل كأحمد شوقي يقول: لو ترك الناس تركوا ماذا؟ اللغو من كلامهم لما تكلموا أبدا. لو تركنا الكلام اللي ملوش قيمة مش هنتكلم. تعال احسب نفسك اي يوم، يوم الجمعة حتى، واحسب الكلام اللي بتقوله من ساعة ما تبقى لغاية ما تنام، واحذف الكلام الباطل اللي هتقوله، وشوف نسبة الكلام القابل للنشر على اي مستوى كنت انت، اشتغل ايه مش مهم، على اعلى، كنت ملك مدوس، كنت زعيم، كنت كذا، كنت غفير، كنت وزير، كنت عالم، كنت مبتي، احسب كلامك اللي بتقوله. هتجد 9 كلامنا قبل الحبس. لو ترك الناس اللغو من كلامهم لما تكلموا أبدا. الرجل الوحيد الذي أثر كلامه، كان كل كلمة تحفظ عنه، كلامه بتحفظ صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه كالشريعة، حتى سكوته سنة تقريرية. هذا الكلام لا يستطيع مخلوق على الإطلاق أن يجعل نفسه أهلا لهذا إلا إن كان رسولا من عند الله، نبأه الله وصانه الله وعصمه الله. هذا تجعله في مقابلة قول الله تعالى: إلا الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. والرسول صلى الله عليه وسلم كان أعظم الناس فلاحا، وكان أعظم الناس نجاحا، ورفع الله له ذكره ونصره، وجعله صلى الله عليه وآله وسلم ناسخا لكل الشرائع السابقة. ولقد ذكرت لكم في اللقاء الماضي إن هذه من أقوى الأدلة على تصديق النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه جاء على قطرة من الرسل ليقول: لقد نسخت الشرائع السابقة بمجيئي. كتاب نسخ الكتب وهو مهيمن عليها، وأحل باسم الله وحرم باسم الله صلى الله عليه وسلم، واستحل الفروج بكلمة الله، وقطع رقابا باسم الله، وفعل وسن شرائع وسنن وأحكام في كل كبيرة وصغيرة على كل المستويات الفردية، وعلى مستوى الأسرة، وعلى مستوى الدولة، وعلى مستوى العالم كله. نسخت شرائع وكتب لله تعالى بمجيئه صلى الله عليه وسلم. جاء الصباح فأطفئ القنديل. هل يجوز أن يقع هذا ويكون هذا الرجل مفتريا على الله؟ مستحيل، لأنه لو حدث كما يقول العلماء، ومن ضمنهم شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه العظيم النبوات، لو حدث هذا بالفعل ولم يكن صادقا صلى الله عليه وسلم، فأمام الاحتمالات: إما أن خالق الكون يسمع ويعلم ويرى وتركه مع أنه لا يقول الحق، فإما أن يكون خالق الكون، خالق الكون هيكون في هذه الحالة قد أضل الناس، سب الناس تضل. رجل جاء يدعي النبوة ويدعي أنه من عند الله ويحل باسم الله ويحرم باسم الله ويقول هذا كلام من عند الله سبحانه وتعالى والله يتركه على هذا، هل يجوز هذا في حق الله؟ مستحيل. ومن ظن هذا واعتقده فقد ظن بربه ما لا يجوز على الإطلاق، لأنه لا يجوز لا يجوز أن يترك ربنا تبارك وتعالى العليم الحكيم الكريم الرحيم أحدا يفتري عليه الكذب وينجح وإذا به يفتح الأمصار والبلدان ويقول أنا رسول من عند الله ويقرن اسمه باسم الله تبارك وتعالى في جميع الأوقات، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله في الأذان، والأذان ده الآن هتلاقي في ناس بتؤذن، بعد دقائق هتلاقي في ناس بتأذن، قبل دقائق في ناس بتأذن، وخذ وضع باعتبارك مسألة المواقيت على مستوى الأرض ستجد الأرض كلها ساحة للنداء الأعظم، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله على مستوى الأرض كلها، ما من أرض إلا وفيها الأذان ورفعنا لك ذكرك. هل يكون هذا الرجل غير صادق؟ مستحيل، لأنه إن كان كذلك إذا أراد رب العالمين أن يضلل الناس وحاشا، مستحيل تعالى الله عن هذا الضلال. أو يكون رب العالمين غير عالم بما يدور في كونه وهذا أيضا لا يجوز، أو يكون رب العالمين سبحانه وتعالى غير قادر على منعه وهذا أيضا لا يجوز. فبقيت الرابعة وهو أن الله سبحانه وتعالى يرضى عن هذا لأنه هو الذي أرسله، وهذه من أقوى الحجج على أهل الأرض جميعا في صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم حتى ولو لم يكن معه أدلة أو معجزات حسية أو مادية. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، نوع من أنواع الافتراء الكذب. يعني رجل كعمر بن لحي لعنة الله عليه غير ملة إبراهيم وكذب على الله، هذا افترى على الله الكذب من أظلم الظلمة. في افتراء على الله يكون هذا الافتراء أخص اللي هو إيه؟ ادعاء الوحش أو قال أوحي إلي، ولذلك جاء ما قالش وقال أوحي، لأنه لو قال ومن أظلم ممن افترى على الله الكذبة وقال أوحي إلي يبقى بيتكلم عن طائفة واحدة بس اللي هم مين؟ أدعياء النبوة. لكن هنا في هذه الآية حرم الله الافتراء الكذب عليه، ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب، هذه عامة ثم خصص، فما قالش وقال، لا أو قال، أو دي بتبين كأنها عطف خاص على عام أو مقيد على مطلق، أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، يعني كذب على الله. ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله، هذا بقى بيتكلم عن إنسان بيتحدى رسول الله كما حدث لبعض الناس الذين جاءوا للرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا لو شئنا لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين، وقالوا اللهم إن كان هذا والحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فمن قال سأنزل مثل ما أنزل الله أو قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين، من قال هذا الكلام هذا من أظلم الظلم وأفجر الفجرة. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله، لأنه يشكك في إعجاز القرآن الكريم ويشكك في قدرة الله ويقول أنا عندي استعداد أفعل أو أتكلم كما تكلم الله بنفس النظم المعجز، هذا الكلام يعتبر كفر ولا لا؟ ويعتبر من أظلم الظلمة وأفجر الفجرة. ثم يقول الله تعالى هذا حكم من الله، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. كيف نرد على أمثال هؤلاء؟ يقول الله تعالى دعهم لي سيبهم لي، مش كده؟ زي ما يقول في سورة المدثر ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له سيبهولي، مش كلمش انت بتعملش مع حاجة، ده جزاؤه في الآخرة. ولذلك يقول ولو ترى إذ الظالمون، شوف التعقيد، العظيم يتكلم، العزيز سبحانه يتكلم، شوف أسلوب العزة، لان الانسان اللي يكون بيتكلم من عند نفسه ويجد حد يفتري عليه تلاقيه وبيتكلم اسلوبه كده متضايق وغضبان محروق مش عارف يعمل ايه. لكن شوف بقى العزيز لما يتكلم اسلوبه ليس كاسلوبنا مش كده ولا لا؟ يقول ربنا تبارك وتعالى ولو ترى اذ الظالمون. ولذلك كان الرسول كبشر يغضب ويشتد غضبه حتى انه قد يبخع نفسه ويقول الله له لعلك باخع نفسك على اثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا. قل وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. مش معناها ان باختيارك تكفر وتخش الجنه في الاخر، لا اكفر وشوف ايه اللي هيحصل لك في الاخر. يتكلم الحليم، يتكلم العظيم باسلوب العظمه، يتكلم القادر على كل شيء سبحانه وتعالى. فهنا يقول ولو ترى إذ الظالمون، يا لو رفع الحجاب ورأيتم أمثال هؤلاء الذين يجعجعون ويملؤون الدنيا صياحا حتى إن علو أصواتهم لا يكاد يشق طبلة الأذن. أصوات هنا وأصوات هناك في أرض الله ويظنون أنهم قادرون عليها. وإذا بالقرآن الكريم يبين الأمر للمؤمنين به العارفين، فيقول للرسول عليه الصلاة والسلام ولو ترى إذ الظالمون، يا ريتك تشوف الظالم ساعة ما بتيجي تقبض روحه والملائكة جاية. اوعى تفتكر انه لما في الدنيا استقبل استقبالات عظيمة وله مكانة كبيرة من الناس، الكلام الناس بتفتري على الله الكذب، وناس بتدعي نبوة، وناس بتفعل كذا، وناس بتقول سأنزل مثل ما أنزل الله، فهؤلاء ليسوا من أحد الناس وإنما هم من المستكبرين ومن الكبراء. فلذلك يقول ولو ترى إذ الظالمون، جنس الظالمين ساعة ما بتيجي الملائكة تقبض عليهم. ما هو الموت ساعة القبض على الإنسان، ساعة القبض على الإنسان يقبض عليه ويساق في أي طريق يساق، والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. فتبقى بقى يا ويله لو كان من أهل الظلم والعياذ بالله، فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت، ساعة لما تيجي الملائكة تقبض عليه في غمرات، غمرات جمع غمرة، والغمرة اللي هي لما الماء بيغمر الشيء يغطيه من التغطية، واستعيرت للشدة واستعيرت للحالة الشديدة، الأمور الشديدة على الإنسان، حالة الشدة والكرب الشديد. وهو في كرب حيكون على الظالم أكثر من ساعة حضور أجله ولحظته. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت، مش غمرة واحدة، لا دي غمرات شدائد وأهوال لا يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم، الملائكة جاية عشان تقبض الأرواح. والملائكة مش ملك واحد، ملك هو ملك الموت ولكن معه ملائكة يساعدونه على قبض الروح. ولذلك يأتي في القرآن الكريم قل يتوفاكم ملك الموت، ده الرئيس ملك الموت، رئيس هؤلاء الملائكة الذي يتولى قبض الأرواح، الذي يقول عنه الناس عزرائيل. وهذه تسمية باطلة لا تصح، لم تذكر لا في القرآن ولا في السنة الصحيحة، وإنما هي من بقايا الإسرائيليات. ملك الموت الذي يتوفاه. ويقول تعالى في آية أخرى توفته رسلنا وهم لا يفرطون. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فإذا قبضها ملك الموت لم يدعوها في يده طرفة عين. الملائكة الذين يأتون ويعرفون من وجوههم، ويعرف الإنسان إلى أين سيذهب من لحظة قبض روحه، من الملائكة، من وجوه الملائكة اللي جاية، إما ملائكة مبشرون وإما ملائكة يأتون والعياذ بالله لكي يبشروه بالعذاب وبالجحيم. ومن الوجوه ومن شكلهم يستطيع أن يتعرف على حقيقة مآله إن شاء الله تعالى. ويقول والملائكة باسطوا أيديهم، هؤلاء الملائكة يبسطون أيديهم. كلمة بسط اليد بمعنى كده الإيد مبسوطة، مش كده ولا لا؟ كده مبسوطة يعني إنك إيدك بسطها، كما يقول ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا. فهنا يبين الله تعالى انهم يبسطون ايديهم هكذا، لا مش ده المقصود، لان بسط اليد كنايه عن الايذاء بالضرب، كما قال تعالى اذ هم قوم ان يبسطوا اليكم ايديهم. هل يبسطوا ايديهم هكذا ولا بالايذاء وبالضرب وبالقتل؟ هذا هو المقصود. كذلك في قول الله تعالى لئن بسطت الي يدك لتقتلني ما انا بباسط يدي اليك لاقتلك، فبسط اليد كنايه عن الايذاء. كذلك يرد في سوره الممتحنه والقران يفسر بعضه بعضا كما قال الله تعالى ويبسط اليكم ايديهم والسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. فمعنى ذلك ان البسط هنا المقصود كنايه عن ايه؟ عن الايذاء وعن التعذيب، بدليل قوله تعالى ولو ترى اذ يتوفى الذين كفروا الملائكه يضربون وجوههم وأدبارهم، مع ان الرسول عليه الصلاه والسلام نهى عن ضرب الايه؟ الوجه. خلي بالك لا تضرب ابن ادم على وجه، لان المفروض ان وجه مكرم خلق عليه ادم، خلقه الله بيده على هذه الصوره، فاذا كان ادم خلق بهذه الصوره فهي صوره ايه؟ مكرمه، فلا تضرب ابن ادم على وجهه. لكن هؤلاء الذين كرمت صورهم هؤلاء استحقوا ان يضربوا وعلى الوجوه والأدبار، مع ان الضرب على الدبر ضرب فيه اهانه شديده جدا، اما واحد يضرب على دبره ويضرب على وجهه فالمساله مساله اهانه. ولذلك قال الله تعالى عن رجل من امثال هؤلاء الظالمين وتكلم عن ناصيه فقال ناصيه كاذبه خاطئه فليدع ناديه سندع الزبانيه، فسمى الناصيه نفسها كاذبه. فإذا كانت الناصية والوجه وجه كاذب فهذا يستحق أن تضربه الملائكة على وجهه وعلى دبره. فقال ربنا تبارك وتعالى ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. هنا يقول تعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم بالتعذيب وبالتنكيل، حتى قال بعض المفسرين إنه في الآخرة، وجذب به الإمام ابن جرير وظاهر النظم يخالف ذلك، إذا المقصود هو الضرب بالأيدي على الوجوه وعلى الأدبار في ساعة قبض الروح وتحت التوفي نفسها. فقال تعالى باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم كلموه، يقولون لهم يعني ده مقول الملائكة، فالملائكة بتضرب وتقول لهم إيه؟ أخرجوا أنفسكم. قال بعض المفسرين أخرجوا أنفسكم اللي هيقولوا إن هذه الحالة في الآخرة وليست في حالة الموت، هيقولوا إيه؟ بيعذبوهم ويقولوا لهم خرجوا نفسكم من العذاب، خرجوا نفسكم من السجن، خرجوا نفسكم من جهنم، كلمة إيه؟ استهزاء، بيستهزئوا بيهم، يقول لهم أخرجوا أنفسكم مما أنتم فيه، مش كنتم بتدعوا افتراء الكذب على الله وبتقولوا أنبياء وكنتم بتقولوا كذا، وبتقولوا سأنزل من السماء أنزل الله، طب خرج نفسك بقى دلوقتي. هذا قول الذين قالوا إن هذه الآية في الآخرة، يعني حينما تعذبهم ملائكة العذاب. والذين قالوا المقصود إنه الضرب ساعة قبض الروح يقصدون ماذا؟ أو بماذا يفسرون قوله تعالى عن الملائكة أخرجوا أنفسكم؟ يقولون بمجرد تبشير الملائكة لهم بالعذاب. الملائكة ساعة ما تيجي تعذب وتيجي تضرب حينئذ تفر الروح. فتفر الروح أين؟ تتفرق في الجسد كله، تفرق في الجسد كله، كما قال تعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فتسبية النفس اللي هو الإخفاء حتى الروح حينئذ، لأنه عاش حياته كلها مدسي نفسه، وهو التدفية عكس التزكية، التزكية فيها ارتفاع، فيها علو، فيها إشراف للخارج. ولذلك لما هو عاش على الزكاة الدنيا، زكاة النفس وزكاة الباطن وزكاة الظاهر وزكاة المال وزكاة كل شيء، فأصبحت نفسه طاهرة، نفسه زكية. الزكاة النمو، مش كده؟ مش الزكاة النماء، أصل كلمة الزكاة في الزكاة في اللغة النماء. فتنمو حتى ساعة إخراج الروح تجد الروح تطلع بسهولة وبيسر، لا تطفو من فوق تطلع. ولذلك تخرج كما تخرج القطرة من كيس سقاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه بيعصر مثلا ايه عندك مثلا السقاء قربة فيها حاجة وبتطلع منها الايه القطرات المية، امر سهولة ويسر. لكن بالنسبة للمشركي او للظالم فهذا قد دس نفسه، والتزكية عكس التزكية، فالامر اصبح في خفاء، مادة التزكية الاخفاء، فتتفرق الروح بالجسد. حينئذ يتولى الملائكة اخراجها فيقولون اخرجوا انفسكم، خبتوا ارواحكم فين؟ تفكرين ما فيش موت؟ مهما تخفي نفسك هل تستطيع ان تمتنع عن الموت؟ ابدا، خبيها زي ما انت عايز تفر، ما هو زي المجرم اللي جاي البوليس يقبض عليه هيعمل ايه؟ مش هيخرج يسلم نفسه وانما هيستخبى. فهم نفس الكلام، الروح تستخبى. فحينئذ يقول لها الملائكة اخرجوا انفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. النهاردة هو، واليوم مش المقصود باليوم النهاردة الجمعة او النهاردة السبت، لا، فترة زمنية اللي احنا فيها قطعة زمنية، اليوم واليوم ده هيمتد، مش كده ولا لا؟ ولذلك يسمى اليوم الاخر اليوم الاخر، لانه ليس بعده ايه يوم تاني، خلاص مفيش، لا في شمس تاني ولا في ليل تاني ولا في نهار تاني، كله سيصبح يوم اخر، ليس بعده ايام على الاطلاق، اخر الايام. فهنا يقول الله تعالى اخرجوا انفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. في جزاء، الجزاء ده جعله الله تعالى عذابا، اليوم تجزون عذاب الهون. ووصف العذاب او اضيف الى الهون، الهون اللي هو الذل، اشد انواع الذل. فمش عذابه بس، ما ممكن انسان يعذب لكن ما ايه، ما يهانش. المؤمن ما يهانش، ممكن المؤمن لاي سبب من الاسباب يعذب لكن يهان. وده اللي استدل به العلماء على ان الجن اللي سخر لسليمان عليه السلام كان جن كافر ولا مسلم؟ الجن الكافر، بدليل قوله تعالى في سورة سبأ انه قال فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته الا دابة الارض تأكل من سأته. فلما قر تبينت الجن ان لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. يبقى سليمان لما كان بيهين مش هيهين مؤمن ابدا حتى ولو كان جنيا، وانما الاهانة لمين؟ للمشرك والكافر فقط. فهنا يقول عذاب الهون. الهون يعني ايه؟ الهون غير الهون، الهون قريب من الهوان اللي هو الذل، برضه يقال هوان او هون. لكن لو جيت فتحت الهم ده الهاء وقلت الهون، الهون ده المقصود بيه ايه؟ كما قال تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا، اللي هو اللين والدعاء. يبقى الانسان كده هين لين سكينه، يمشون على الارض، هو مش ماشي على ارض يخبط في الارض ويقول يا ارض تهدم عليك قد، لا ماشي هون. الهون غير الايه؟ الهون، الهون اللي هو الذل والعياذ بالله. فقال تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق. يبقى اهو جريمتك موجود، تعذب ليه؟ لا يظلم ربك احدا، تظلمش حد، وانما ايه؟ انت بتتعذب علشان انت ارتكبت اثام وارتكبت فجور واشدها بما كنتم تقولون على الله غير الحق. مش كنتم تكفروا على الله؟ كنتم بتدعوا النبوه؟ كنتم بتقولوا سانزل مسلما انزل الله؟ حينئذ يقول تجزون عذاب الهون. ليه؟ بما، بسبب ما كنتم تقولون على الله غير الحق، وبما كنتم عن اياته تستكبرون. مش هنبين لك مين اللي رفض رساله الرسل؟ المستكبر. تقولون على الله غير الحق وبما كنتم عن وكنتم عن آياته تستكبرون. في استكبار عن الآيات، استكبار عن الأنبياء، في احتقار للرسل. يجي الرسول ماشي في الطريق يقولون به جنة، هذا الذي بعث الله رسوله، كل ده احتقار وسخرية لأنهم هم مستكبرون، فجوزوا باستكبارهم. فيقول الله تعالى ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون ولقد جئتمونا فرادى. قال الرافي إن الذين يقولون هذا الكلام هم الملائكة، ده تتم الكلام الملائكة، وهذا فيه من الخطأ ما فيه كما قال ذلك السادة المحققون من أهل التفسير، لأن هذا الكلام لا يلتئم مع قوله تعالى كما خلقناكم، لأن الملائكة مش هيقولوا للناس خلقناكم، لأن الخالق مين؟ الله سبحانه. فالله يتكلم، سيقولوا طب كيف مع أن الله لا يكلمهم يوم القيامة؟ مشكلة ولا لا؟ ولكن قول الله تعالى لا يكلمهم كلام إكرام تكريم ليهم، ما يكلمهمش كلام تكريم، لكن في كلام إهانة من الممكن، مش كده ولا لا؟ من الممكن أن يكلمهم كلام إهانة، لكن كلام تكريم وتشريف مستحيل. فهنا يقول تعالى ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة، جئتم فرادى. ما معنى كلمة فرادى؟ فرادى جمع فرد ولا جمع فرد؟ فرادى يعني اصل احنا عارفين ان فرد جمعها افراد، مش كده ولا لا؟ لكن هنا بيقول جئتمونا ايه فرادى، المقصود انك جاي منفرد، مش يعني مش معنى كلمه فرد، معنى كلمه فرد فرادى، ما هو فرادى فرد وفرد وفرد وفرد وهيجوا هيبقوا كلهم جماعه مش فرد، مش كده ولا لا؟ فعندنا آية في سورة مريم بتقول إيه؟ وكلهم آتيه يوم القيامة إيه؟ فردا جاي لوحده. ما المقصود بهذا؟ مع إن وجمعناهم، مش كده ولا لأ؟ فلن نغادر منهم أحدا، وعرضوا على ربك صفا، لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا، ووضع الكتاب، مش كده؟ يبقى معنى الكلام إن كل واحد هيجي فرد، ليه؟ اختير هنا لفظ فرادى، ها؟ يقصد انك جاي منفرد عن اللي انت كنت بتملكه، ما جيتش معاك حاجتك، ما جيتش معاك فلوسك، ما جيتش معاك سلطانك، ده انت هتيجي مجرد من كل شيء ومجرد من كل حول وقول، ستأتي عاري كما ولدتك امك، ستأتي حافي حتى الجزمة ما انتش لابسها، فيش نعل في رجليك، فيش ملابس بتلبسها، وإنما تحشرون كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم حفاة عراة غرلا قلفا غير مختونين، حتى الختان يعود كما كان، ما انتش مختون، تيجي حتى بكل أجزاء جسمك التي خلقك الله بها. شوف ولقد جئتمونا فرادا، فيش وذلك يقول لك إيه وما نرى معكم شفعاءكم الذين دعمتم، فمش حد جاي معك، جاي لوحدك. طب اللي كنت بتملكه هتيجي برضه لوحدك، معكش لا شيكات ولا دفتر مش عارف ايه ولا كذا ولا حاجه من دي ابدا، تملك انت لما خلقك الله اول مره كنت بتملك حاجه؟ ابدا، فتيجي زي ما خلقت. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم اول مره، وقال بعضهم ان كلمه فرادى زي قول الله تعالى مثنى وثلاثة ورباع. ما معنى كلمه مثنى؟ يعني اثنين اثنين، ولذلك ما ينفعش زي ما بعض الجهله المثنى وثلاثة ورباع راح جمع، قال لك ربنا مزح لنا اتجوز اثنين زائد ثلاثة زائد ايه؟ أربعة، هذا جهل. وإنما مثنى يعني اثنين اثنين، فمنكم طوائف تتجوز اثنينات، في منكم طوائف تتجوز ثلاثات، في منكم طوائف تتجوز ايه؟ أربعات، من الممكن. فمن مش هيقدر على العدل بين النساء فواحد، يبقى مثنى ثلاث ورباع. هنا برضه فرادة يعني كل واحد جاي لوحده، واخد بالك؟ كل واحد جاي ايه؟ يعني منفردين عما تملكون. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم اول مره، واحد طب انا لما خلقت اول مره كنت قد كده، كنت طفل صغير، هنبعث يوم القيامه اطفال صغيرين ولا نبعث كبار عاقلين وعيين؟ لا، نبعث كبار رجال وعيين فاهمين. طب ليه لما قال كما خلقناكم اول مره قال لك اصل المقصود كما خلقناكم اول مره يعني منفردين عن الملكيات، واخد بالك ولا لا؟ لكن يبعثك طفل، لا، يبعثك عاقل مكلف سن بلغت سن العقل عشان يحاسبك، مش كده ولا ايه؟ خلقناكم اول مره، ساعه لما خلقت اول مره ما حدش نزل من بطن امه راكب طياره ولا راكب سياره فارهه ولا لابس حتى هدوم ولا كان يملك شيء ابدا على الاطلاق، فإنما جاء لا يملك شيئا، مفيش حد حواليه، لوش بعض الأشياء، لوش شفعاء، فقال تعالى ولقد جئتمونا فرادى، فكشف هنا الامر ببين للظالمين ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم اول مره. في سوره الكهف بيقول ايه؟ بل زعمتم الا نجعل لكم موعدا. زعم الذين كفروا ألا يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملت. يبقى هنا يقول ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم. تركتم ما خولناكم، ما معنى خولناكم؟ يعني أعطيناكم، ملكناكم. يبقى اللي بيملك مين؟ ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يملك. اما انت فلا تستطيع ان تملك على حقيقه، وحتى الملكيه اللي كانت ليك في الدنيا كانت عاريه. ولذلك لما قال لك انفق قال لك ايه؟ انفقوا مما جعلكم مستخلفين به. فانا لا املك على الحقيقه، يعني حتى لو جينا نتكلم بلغه علمائنا نقول دي الملكيه ملكيه مجازيه، يعني اذا كنت انت من الذي انت بتملك؟ ايوه بملك. ومن الذي يملكك؟ الله. إذا كنت أنا وما أملك ملك لله، فما هي الملكية إذن؟ وهي ملكية مقيدة. هل تستطيع أنت أنك تتصرف في ملكك كما تشاء ولا محكوم بشريعة الله؟ محكوم أنفق على كذا، ما تنفقش على كذا، ما تعملش كذا، قبل ما تموت توفي الوصية تكون في حدود التلك. اوعى تفتكر أنك ممكن تدي ابنك أكثر من بنتك، أو لا، آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فعش تقسم ميراثك قبل ما تموت. دائما الناس يقول لك على حياة عينه، لا، بجاهلية الميراث فيه لله كما قسمه الله سبحانه وتعالى. يبقى وانت حي مقيد بالشريعة، بعد موتك مقيد بشريعة الله تعالى. يبقى يقول لك وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، مش كده ولا ايه؟ يبقى المال ملكيتك ليه ملكية ايه؟ مقيدة. لكن الملك الحقيقي مين؟ ربك سبحانه وتعالى. تقدرش تتصرف في المال بمزاجك ولا بكيفك. فهنا قال ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم اول مره وتركتم ملككم. لا، انت ما كنتش بتملك، انت كنت خيال مآتة بالنسبه لما تملك. اما المالك الحقيقي فهو ربكم سبحانه وتعالى. وتركتم ما خولناكم، انا اللي خولتكم هذا المال. فالتخويل من عبيد ومن جواري ومن مش عارف ايه وخدم وحكم واموال وكل ده هتتركوا ورا ظهرك. وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. ليه قال كده؟ قال لك لسببين. عشان في بعض الناس ظنوا زي المشركين لما قالوا ولو رددت الى ربي ان لي عنده للحسنى، هو بيكذب بالاخره. وبيقولوا لو افترضت جدلا ان في اخره، زي ما بيقولوا الغني في الدنيا هيبقى غني في الاخره، والفقير في الدنيا هيبقى شغال في الاخره، مش كده؟ مش في بعض الجهله بيقولوا هذا الكلام حاطط في اعتباره ان الملك في الدنيا هيبقى ملك في الاخره، والفقير في الدنيا هيبقى شغال عنده في الاخره. لا، مش هيحصل الكلام ده. هذه الافكار الضاله لا تتحكم في الاخره ابدا، وانما قضيه الاخره حكمها غير حكم الدنيا. مش كده؟ الدنيا دي اختبار وابتلاء وامتحان، الاخره يكون فيها تصفيه الحسابات وكل انسان بياخذ حقه. فربنا تبارك وتعالى في رده على هؤلاء الذين قالوا نحن قد نرد على النبي صلى الله عليه وسلم احسن اثاثا ورئيا، واحنا اكثر ناد، واحنا عندنا، واحنا عندنا، وقالوا انهم لو ردوا الى الاخره كذلك هيكونوا اغنياء والاموال بتاعتهم هتتحفظ لهم، زي ما قال الرجل صاحب الجنتين في سوره الكهف ولئن رجعت الى ربي لاجدن خيرا منها منقلبا. حاطين في اعتبارهم هذا الكلام. فربنا يقول ايه؟ وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. بعضهم قال نحن من الممكن ان نبي انفسنا من النار ندفع فديه، وهم واخدين على مساله الرشاوي في الدنيا والفديه في الدنيا، وممكن الانسان يدفع اي شيء وينجي نفسه، فكان انه يدفع البدليه برضه في الاخره. فيقول الله لا، ما انت مش هتاخد الحاجات دي برضو معاك، ما انت لو خدتها ممكن كنت تظن هذا الظن وتيجي هتسدل قفلك. بعدين هتسدل قفلك من ايه؟ ما احنا قلنا قبل كده ولو ان ما في الارض، يعني المال ده كله انت بتملكه والارض مثلها ذهب والواحد بيملكه لا يتقبل منهم يوم القيامة، مش كده ولا لا؟ مش هيؤخذ منهم هذا الفدية. اليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين ظلموا. مش فدية. فدية ايه؟ ولو كان جدلا واحد يملك ملء هذه الارض ذهب ويريد ان يكبر رقبته يوم القيامة، هل يحصل هذا الكلام؟ ابدا. الفدية من غير مش فدية. واين هي الارض؟ الارض ضاعت، ما هي بدلت، ده حتى الارض بدلت. الارض يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات. واين هو الذهب؟ الذهب ضاع والقي في النار، مش كده ولا لا؟ فهو الذهب والاحجار الكريمه والامور اللي عبدت من دون الله يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. يبقى قضيه الفديه ملغاه. تقول لهم ايه؟ ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم اول مره وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. يقول لك طب ما برضه في معنى تاني جميل قوي وحلو. قولوا يقول لك وتركتم ما خولناكم، بيرشدك انك ما تتركش لربنا ادهولك في الاخر في الدنيا. تتركه ليه؟ هو المفروض يكون قدامك ولا وراك؟ المفروض يكون قدامك. واحد يقول طب قدامي ازاي؟ هو الرسول عليه الصلاه والسلام لما يقول، يقول ابن ادم مالي مالي وما لك يا ابن ادم من مالك الا ما اكلت فافنيت او لبست فابليت، مش كده؟ او تصدقت فامضيت وما بقي سوى ذلك فهو للناس، مش كده ولا لا؟ يعني انت بتقول مالي مالي، مالك ده ايه بالنسبه لك؟ يا تاكل راح بداهيه، يا اما انك تلبسه ها برضه نفس الكلام ها يبلى ويبقى بعد كده خرق ولا قيمه له وانت لابسه، قبل مش كده؟ او تصدقت، اللي تصدقته هتلاقيه في الاخره لما تروح، واللي سبته بعد كده بقى للناس عليك حسابه ولهم هناء، وهم خدوا الفلوس يتمتعوا بيها في الدنيا، وانت رحت في الاخره عشان تعاقب على الفلوس. ما هو يسال الانسان عن اربع، من ضمنها عن ماله، من اين اكتسبه وفيما انفقه. فسؤال كل كبيره وكل صغيره، كل قرش دخل جيبك وكل قرش خرج من جيبك، محاسبه ما بعدها محاسبه. فيقول ابن ادم مالي مالي وهل لك يا ابن ادم من مالك الا ما اكلت فافنيت او لبست فابليت او تصدقت فامضيت وما سوى ذلك فقد تركته للناس. يجي الرسول عليه الصلاه والسلام وقد ذبح شاه، تقول السيدة عائشة ما الذي بقي منها؟ قالت ذراعها السيدة عائشة انفقت كله فرقته، والنبي صلى الله عليه وسلم بيحب ايه؟ الزراعة الزمانية، فبتقوله. قال ماذا بقي منها؟ قالت بقي ذراعها. فقال بقيت كلها الا ذراعها. شفت بقى الفقه، بقيت كلها، هو ايه اللي اتفرق؟ كلها. يبقى دي الاهلية في الاخرة في ميزان الحسنات. والذراع الامامي سلي بيه، لا ده ما بقيش، ده هو ده اللي هيروح. وتركتم ما خولناكم ها وراء ظهوركم. يبقى هنا بيبين لك انك المفروض تجعله بين يديك مش خلفك عشان تستفيد بيه تلاقيه في الاخره، لكن لما تترك مش هتستفيد. وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم انهم فيكم شركاء. ما نرى معكم ايه؟ شفعاءكم. يبقى القضيه كالقضيه، يا فداء ها يا محسوبيه، مش كده؟ ما هي دي اللي في عقليه المشرك. فالمشرك هيتكل اما على الفديه واما على الايه؟ ولذلك يقول عن يوم القيامه لا ينفع فيه ايه؟ يوما لا يؤخذ منها عدل ولا تنفعها شفاعه، لا يؤخذ العدل، العدل اللي هو الايه؟ الفديه، والشفاعه ما تنفعش. هنا يقول وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم انهم فيكم شركاء، ما انتوا جعلتم شركاء لله، شركاء فيكم، مش كده؟ خلق الله وعبدتموهم، رزق الله وشكرتموهم. ما هيجي بعد كده ان هم خلقوا له بنين وبنات بغير علم، وعبدوا الشياطين وعبدوا كذا وعبدوا كذا، وعبدوا الملائكه الذين هم عباد الرحمن، وعبدوا الجن وعبدوا، مش كده ولا ايه؟ فكل الامور دي عبدها الانسان، وفاكر ان يوم القيامه هيجي الشيعه فاكرين هيجوا يلاقوا الائمه اللي هم عبدوهم من دون الله ها يتشفعوا لهم. اللي مش عارف اللي عبدوا القبور فاكرين ان اصحاب القبور هتتشفع لهم، اللي عبدوا الانبياء فاكرين الانبياء هتتشفع لهم. وربنا قالها صريحا يوم يقول لرجل نبي رسول عظيم كالمسيح ابن مريم عليه الصلاه والسلام، اانت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله؟ قال سبحانك ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق، قول ايه هو دي في موضوع في واحد من الانبياء او من المرسلين او غيره يستطيع في هذا اليوم اني اعترف بتهمه زي دي؟ قول له نعم انا قلت لهم اعبدوني من دون الله. مستحيل، ما فيش نبي قالها ولا في رسول قالها. وفي الاخره يوم ياتي مستحيل يتشفع لامثال هؤلاء. تشفع ايه؟ مساله مش سهله ولا مساله هينه. خلوا بالكم، اوعوا تفتكروا ان في حد عزيز على الله. فعند الله تعالى لئن اشركت لا يحبطن عملك، مش بقول كده، ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت لا يحبطن عملك، مش كده ولا ايه؟ ولا تكونن من الخاسرين. الكلام ده بيقال في مواجهه النبي عليه الصلاه والسلام وكل المرسلين اللي قبل، وصانهم الله وحاشا لله ان يشرك نبي او رسول. وحتى الملائكه الذين هم عباد الرحمن الذين لا يسبقونه بالقول وهم بامره يعملون، يقول الله لهم اهؤلاء اياكم كانوا يعبدون؟ قالوا سبحانك انت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن اكثرهم بهم مشركون. يجي ابليس نفسه يقول وهو يخطب امامهم ويقول وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي. يتهمهم هو، فلا تلوموني ولوموا انفسكم، ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي، اني كفرت بما اشركتموني من قبل. مش كده؟ ويقول لهم اني بريء منكم اني اخاف الله. يبقى كل في هذا اليوم يتفصى وكله يتبرى، لان الحكم لن يكون الا لمن في هذا اليوم لله وحده. فلا الرسول ولا اي احد من خلق الله يستطيع ان يشفع لحد الا بايه؟ باذن الرحمن سبحانه ورضاه. وقلنا ان الشفاعه الحقه بتاع اهل التوحيد محاطه بقواعد اربعه، الشفاعه ملك لله، قل لله الشفاعه جميعا. الشفاعه لا تصل الى مشرك فما تنفعهم شفاعه الشافعين. الشرط الثالث او الحد الثالث للشفاعه إذن الله للشافع، إذن يا محمد اشفع يا محمد في هؤلاء فيشفع فيحد لي حدا. مش كده؟ الحاجة الرابعة يرضى الله. وما وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن للشافع ويرضى عن مين؟ عن المشفوع فيه. حتى الشافع لما يجي النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الذين قالوا لا اله الا الله خالصة من قلوبهم او في قلبهم مثقال ذرة من ايمان يريد ان يشفع فيهم، فيقول الله لا ليس هذا لك يا محمد، بل هذا يقع تحت رحمة ايه؟ ارحم الراحمين سبحانه وتعالى. مش شفاعة يعني، حتى النبي صلى الله عليه وسلم له حدود في الشفاعة. خلي بالك، ولذلك يقول افمن حق عليه كلمة العذاب افانت تنقذ من في النار، ويقول له ليس لك من الامر شيء، اي شيء على الاطلاق. هنا يقول الله تعالى ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم اول مره وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم انهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. لقد تقطع بينكم، قرات قراءتين، لقد تقطع بينكم بين على الرفع قراءه الرفع، وقرأت بينكم، الجمهور قرأها بينكم. بالطبع احنا عارفين ان تعدد القراءات بيدينا ايه؟ احنا ما بنتعرضش للقراءات اللي هي بتكون في الاداء، تعرض للقراءات اللي بتدينا ايه؟ بعد في المعنى. فبينكم غير بينكم، تقطع بينكم، بينكم هو الفاعل. ما معنى كلمة بين؟ بين من لغة الأضداد، يعني تقال على الكلمة وعكسها، كلمة وضدها. يقال على الوصف والبعد، الوصف بين والبعد بين، فهي من لغات الايه؟ الاضداد، الكلمه وضدها. طيب هنا المقصود الوصف، مش كده ولا ايه؟ فهنا المقصود الوصف، فيقول لقد تقطع بينكم، الوصف لنفسه اقطع، لانهم اتخذوا من دون الله اوثانا موده بينهم في الحياه في الدنيا، كما قال انما اتخذتم اوثانا موده بينكم في الحياه في الدنيا، موده. يبقى الود ده هيتقطع، مش كده ولا لا؟ لقد تقطع بينكم يوم القيامه يفصل بينكم فلا انساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، كله يتقطع. فالوصله والأنساب والعلائق والود والحب، الأخلاء بعضهم يومئذ لبعض عدو إلا المتقين. يبقى الوصل اللي بينهم هيتقطع، لقد تقطع إيه بينكم، الوصل نفسه تقطع، كل العلائق اتقطعت، وضل عنكم ما كنتم تزعمون. واللي هيقوله بقراءة بينكم، طيب هيبقى الفاعل فين؟ مش البين، الفاعل بقى هيكون ايه يا اخوانا؟ الفاعل اما انه يكون ما بينكم، وقرأت قراءة شدة، لقد تقطع ما بينكم، الذي بينكم يعني، والمعاني هتبقى واحدة. ومن الممكن ان يكون لقد تقطع بينكم، اللي تقطع التقطع نفسه، الفاعل هو المصدر بتاع التقطع، يبقى تقطع التقطع يعني كأنه فعل لازم، كأنه قال لك قد تقطع، ايه اللي تقطع؟ التقطع نفسه، واضح ولا لا؟ التقطع تقطع بينكم، وضل عنكم ما كنتم تزعمون، الضلال الاختفاء. ولذلك يقول أإذا ضللنا في الأرض غبنا وأصبحنا عظام، والعظام بقت تراب وتسككت وتحللنا، أإذا ضللنا في الأرض اختفينا، ضعنا في الأرض، أإنا لفي خلق جديد، مش كده ولا إيه؟ الضلال، فالضلال هو الاختفاء. فيقول وضل عنكم ما كنتم تزعمون، لما حاطين في اعتبارهم ان في حد هيجي يشفع لهم، في حد هيجي يدافع عنهم، يجوا يتلفتوا كانه بيقول لهم ادعوهم فليستجيبوا لكم ان كنتم صادقين. يبقى شوف بص التعذيب حتى بالكلام، فخلاص القيامه جت، ما هي الا ساعه والناس اجتمعت في صعيد واحد. ولذلك سوره الكهف لما بتقول ايه؟ تقول ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. كلمت عن الحشر الإعجاز على القرآن، حشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، كله اتحشر. اوعى تفتكر إن في حد في اليوم ده مش جاي، كله جاي. وإذا الوحوش حشرت، افتكرش إن في ممكن حد يغيب، واحد مات إزاي؟ وقع في البحر كلوا السمك، السمك كلوا سمك، السمك الثاني يقول لك طب ده هيجي منين؟ واحد كلوا حيوان، الحيوان كلوا حيوان، اتسدد، اتحرك، بقى اصبح تراب، التراب ده اتحرق، بقى طاقه، كل ده اوعى تفتكر هنضيع. بالنسبه لنا احنا كبشر عقولنا الضيقه وعلومنا الضيعه ممكن نتصور ان واحد زي ده يضيع. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال له هذا بعدما رم يعيده الله، دقه كده وخلاه بقى بودره وجاي بيقول له أهذا بعدما رم يعيده الله؟ قال نعم، ويبعثك ويدخلك النار. ثقة وسكينة واطمئنان، رسول يتكلم أمام رجل كذاب، حجة الرسول أعلى، مش كده ولا إيه؟ فهنا يقول الله سبحانه وتعالى وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، نكرة في سياق النفي تفيد العموم، العموم كله جاي، فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك. بعد الحشر العرض، الآية بتتكلم عن الحشر والعرض أخذ الكتاب كمان، وعرضوا على ربك صفا، مش صف واحد يعني، يعني زمان، وامتازوا اليوم أيها المجرمون، كل طائفة مع بعضها، كل مجموعة مع بعضها، سلسة لوحدهم، عباد البقر لوحدهم، عباد البشر لوحدهم، مش كده؟ كل مجموعة مع بعضها. فيقول وعرضوا على ربك صفا، كنا في الدنيا أوداعا أشياعا مختلفين محتفكين. ولذلك يقول وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، مش عارفين المنافق من الكذاب من الدجال من الصادق من المؤمن، كله داخل جوا بعضه، مش كده ولا لا؟ كله مختلط. ده كان في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام منافقين، مش كده ولا مختلطين كله ببعض، مش عارف. تركنا بعضهم يومئذ ها يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا، كل واحد في صفه، مفيش واحد يجي من الصف ده يدخل في الصف ده، لا، المنافقين لوحدهم، الثلاثه لوحدهم، الدجالين لوحدهم، وهكذا. فقال وعرضوا على ربك صفا، خلوا بالكم الامر خطير قوي، فحسن او احسن لنفسك يوم توضع في هذا الموقف. القران الكريم، عظمه القران انه بيبين لك اللي جاي، بيبين لك الامور الغيبيه، بيديك خلاصه تجربه الانسانيه كلها بين يديك. مش ابوك ما كتب لك مذكراته او قصه حياته وقال لك دي رحلتي في الحياه خد اقراها، لو عملها استفيد، ده بس ابوك تجربته في الدنيا قد ايه برضه ايه؟ محدوده، مش تجربه جيل، لا، ولا تضارب. الله تبارك وتعالى يحكي لك خلاصة التاريخ الإنسانية كله. وإيه؟ مش تاريخ وخلاص بنقراه مغلوط مخلوط، لا، ده بيبين طريق السلامة وطريق الندامة، بيبين لك الطريقين، ويقول لك المعالم اللي توصلك للحق، وبيبين لك الخطاطيف والكلاليب اللي ممكن تاخدك على جهنم والعياذ بالله. فكل الأمور دي لابد أن الإنسان يدرس كتاب. تصور لما يكون هذا الكتاب بهذه العظمة وفي كل المقومات التي بها يصبح الإنسان إنسانا وتصبح بها الأمة أمة بحق، ومع ذلك تعرض هذه الأمة المنكوبة في هذا الزمان عن كتاب الله تبارك وتعالى. نعم، نعرض كأفراد وكمجتمعات عن دراسة كتاب الله سبحانه وتعالى. مشكلة، عرضوا على ربك صفا، ومش عرض يزيد الله علم أبدا، ده عرض فيه فضيحة المخلوق وعقاب الخالق جل وعلا. عرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب، وضع الكتاب، والكتاب بقى ايه؟ مش كتاب بقى مكتوب من الممكن ان يقول انسان من الناس انا اطعن في الكتاب دوت بشهادة زور، ده مكتوب كذا، ده في كذب عليا. لا، انت اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. مش حد يشهد من الخارج، اشهد على نفسك. يوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. ويجي الانسان يقول لجلده وقال لجلودهم لما شهدتم علينا، تشهد على ايه؟ هو لا يتحرق يجري الجلد والجسم والاعضاء، لما شهدتم علينا؟ قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء وهو خلقكم اول مره. ووضع الكتاب، وكتاب في ايه؟ فيه تبسمك وفيه قهقهتك، امر خطير مفيش. ولذلك بص هيقول لي بعد كده، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه، ونرى المجرمين مشفقين. ولأول مرة تجد المجرم اللي كان بيطول ويزول في أرض الله إذا به في هذا اليوم مشفق. ترى المجرمين مشفقين مما كسبوا، مش مشفق من حاجة خارجية، حد الظلمة، مما كسبوا من أعمالك اللي كان بيتبقى بيها. دي ناس بتتبقى من الكذب والدجل والدجل، وبتتبقى بتكذيب الرسل، بتتبقى بتكذيب ربنا وبمحاربة الله. هؤلاء يقول الله عنهم، يقول مشفقين مما كسبوا ويقولون يا ويلتنا صيب سونا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. في حاجات كتير عملتها ونسيتها، يا وعلى الواحد مخه ضبطش فاكر كل اللي عمله إلا بقى الظلمة، أعماله السودة كتير أوي فبتتنسي. نسي كل رايح جاي بيظلم، رايح جاي بيفتري، رايح جاي بياكل في أموال الناس، فما فيش داعي تفتكر إيه. فيقول يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة ولا كبيرة صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ابن عباس يقول فيه التبسم والقهقهة. تاريخ حياتك سجل كله. طب هتكذب تقول إيه بقى؟ هتكذب بإيه؟ ولذلك يقول ووجدوا ما عملوا حاضر. العمل حاضر، مش مكتوب بالحروف الأبجدية أبجد أول، لا، ده مكتوب بالصوت والصورة واللون. انت هو تكذب، انت هو بتقتل، انت هو بتسرق، انت هو بتفتري، انت هو بتطفو على الاعراض، انت هو انت قدامك. طب انت بتقول ايه بقى؟ ده لو طلعنا شريط فيديو وشفت نفسك من الممكن ان تاخد وتدي في الكلام وتقول اصلي مول من المول، مش حاجه متركبه، ده انت بنفسك كله. الله قادر على ان يجسم الاعمال، العمل نفسه يجسم. صعبه ديت على الله؟ ابدا. ده الناس جسمت حاجات وعملت الصوره وبدات يبقى واحد قاعد يتكلم في امريكا وانت شايفه في التلفزيون قصاد عينيك، مش كده ولا لا؟ البث المباشر يبقى شايفه قدام منك، بيلعب كوره شايفه قدامك، بيفتري على الكذب شايفه قدامك، وهكذا. فما بالك بقى لما يكون هذا هو الكتاب الذي قرر الله تعالى واشاء وقدر ان يكون في احصاء الاعمال لكل العالم. ومن الناس من يأخذ بيميني ها أمقرأ كتابها إني ظلمت أني ملاق حسابها فهو في عيشة الراس. ومن الناس من يأخذ بشماله، ومن الناس من يأخذ بشماله فيضعه خلف ظهري، فضيحة والعياذ بالله. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. هنا يقول الله تعالى ووجدوا ما عملوا حاضرا. شوف بص بقى القرار النهائي، ولا يظلم ربك احدا، مش حد ابدا ربنا لا يظلم سبحانه وتعالى. ولو لقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم اول مره وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم انهم فيكم شركاء، لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. ضل وضاع، دور عليهم هاتوا، مفيش مش اي حد. هل اللي يقدر يحضر حد يدافع عنك؟ يدافع ما هو برضه عنده مصيبته وهو عنده برضه مشكلته، وان كان من المؤمنين ده هيتبرى منك لانه صادق، مش كده ولا لا؟ يعني هيجي نبي من الانبياء عبد من دون الله هيدافع عن حد؟ لا، يتبرأ منهم لانهم من اهل الجحيم والعياذ بالله. فحينئذ يقول تعالى وضل عنكم ما كنتم تزعمون، لانه كان زعم، ما كانش ليه اساس من الايه؟ من الصحه، ما كانش حق. ولذلك يقول العلماء، دي برضه لفته ادبيه او بلاغيه قبل ان نختم ان شاء الله تعالى، يقول دي فيها لفت ونشر. اللفت والنشر ده في البلاغه، يعني مثلا على سبيل المثال الايه لما اتكلمت قالت ايه؟ قال الله تعالى ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم اول مره وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. لانه كان ممكن انسان عايز يبتدي بيه، مش كده ولا لا؟ فيقول الخدم والحشم والحبايب والاموال والاقارب وكل ده لقد تقطع بينهم، مش كده؟ اما الشفعاء اللي عبدهم واتخذهم شركاء من دون الله فكان يرجو شفاعتهم. قال وضل عنكم ايه؟ ما كنتم تزعمون. والى هنا نكتفي بهذا القدر ان شاء الله سبحانه وتعالى، لنكمل الايات في الدرس المقبل. لي رجاء من الاخوه والاخوات باذن الله، ان الاخوات الاول ان لو ليهم اسئله يبعثوا الاسئله دي ويكتبوا عليها انها اسئله للنساء، هنهتم بالاجابه عليها. ليه؟ مفيش عندنا مفضله لحسن تفتكروا ان احنا بنقدم النساء على الرجال ولا حاجه، لان ممنوع ان احنا نقف مع واحده بره في الشارع نجاوب عليها. هذا الاسلوب يا اخوات مرفوض تماما. نيجي بعد الدرس نلاقي اخوات واقفين بره عندهم سؤال خاص هنجاوبهم، هذا الاسلوب مرفوض. كذلك يقولوا نمره التليفون، هذا الاسلوب ثاني مرفوض. الاخوات ليهم حاله واحده بس للاجابه على الاسئله، تبعت سؤال هتحذفه ان شاء الله كده وتكتب عليه سؤال من الاخوات، هنهتم بالاجابه عليه ان شاء الله تبارك وتعالى. اما لو كنت انا ما بجاوبش على اسئله كثيره فهذا لقله علمي، فنحيل اخواننا اللي ما بجاوبش على اسئلتهم لدرس الاربعاء فضيله شيخنا الجليل الشيخ احمد فهمي، تقريبا بيقعد ساعة يجاوب على أسئلة، مش كده ولا لا؟ ساعة تقريبا، وبيجيب على كل الأسئلة على التقريب اللي بتصل إليه، وهو صاحب علم موثوق فيه، ولا يحتاج الشيخ إلى تزكية مني، فإني أنا الذي أحتاج إلى تزكيته، فإنه شيخنا الجليل إن شاء الله تعالى. واضح يا إخواننا إن شاء الله؟ كذلك بقى إخواننا بمجرد ما نخرج من باب المسجد ممنوع الإجابة على الأسئلة في الشارع، حفاظا عليكم وحفاظا على هذا الدرس إن شاء الله تعالى. فنسأل الله تعالى أن نستمر في تفسير كتاب ربنا حتى ننتهي بإذن الله تعالى من تفسير هذا الكتاب المبارك. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو في أسئلة خاصة مهمة هجاوب عليها في الدرس القادم بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله.